لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه في الحديث عن تفسير سورة الفاتحة من هذا الكتاب المبارك تفسير ابن كثير، وانتهينا من الحديث عن الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يبقى في الاستعاذة سوى أن نتحدث يعني بسرعة كده عن اشتقاق الشيطان. الشيطان أصلا في لغة العرب، وكانوا يعرفون ذلك قبل الإسلام. فالبعض قال كما يقول ابن كثير رحمه الله، قال من شطنا، شطنا إذا بعد، شطنا أي بعد، فالشيطان بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد ده الطبع، بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير والعياذ بالله. وقيل هو مشتق من شاطا، لأنه خلق من نار، لأنه خلق من نار. بعض أهل العلم يقول كلا المعنيين صحيح، ولكن ابن كثير وغيره من العلماء الكثيرين يرجحون القول الأول، أنه من البعد، من البعد. والعرب في أشعارهم تحدثوا عن هذا المعنى في أشعارهم لما كانوا يتحدثون عن الشيطان. إذن الشيطان على الصحيح مشتق من البعد، ولهذا يسمى كل من تمرد من جني أو إنسي أو حيوان يسموه شيطان. كل من تمرد بعد عن الطبع المألوف لبني جنسه يسمونه شيطان. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل أمة عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. يبقى شيطان الإنس ذلك الذي تمرد عما ينبغي أن يكون عليه الإنس فبعد. وفي صحيح الحديث ده ورد من عدة طرق، طرق متعددة، هذه الطرق في مجموعها تفيد صحته كما يقول علماء الحديث، هذه الطرق في مجموعها تفيد صحة الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلنا: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. تلاحظ أنه بعيد أبعد ما يكون عن الكلاب، ما مش شيطان، على الراجح أنه شيطان الكلاب، على الراجح أنه شيطان الكلاب، حتى أن بعض الناس يفكروا أنه شيطان ويخافوا منه، لكن هو في جنس الكلاب تجده أبعد بعيد. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزونا، حيوان ما بين الخيل والحمار، متهجم منهم والله أعلم، يمكن ركب برزونا فجعل يتبختر به بالفاروق، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. ما حملتموني إلا على شيطان يعني الشطنة، بعد بعيد يعني يعني يعني ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. الفاروق لا يحب ذلك، ولا يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكل صالح يعني يخشى أن يدخله الشيطان من هذا الباب، باب التبختر والخيلاء، ويركبه الغرور والعياذ بالله. ما قال ما حملتموني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. هذا الحديث يقول ابن كثير إسناده صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم على وزن فعيل، الرجيم على وزن فعيل، وكل كلمة على وزن فعيل تفيد إما فاعل وإما مفعول. كل كلمة على وزن رجيم إما معناها يكون بمعنى فاعل راجم، أو بمعنى مفعول فعيل، أو معنى مفعول يعني مرجوم. ولذلك هنا بالنسبة للشيطان أنه إيه؟ الشيطان الرجيم، قالوا إنه مرجوم مطرود عن الخير، وهذا ورد في القرآن كما قال عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهو مرجوم، رجيم هنا بمعنى مرجوم، مثلا تقول رحيم هنا بمعنى راحم، يبقى تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى ايه؟ الكلمة التي على وزن فعيل تأتي بمعنى فاعل او تأتي بمعنى ايه؟ مفعول. هو هنا الراجح ان ان ان الرجيم بمعنى مفعول، اي مرجوم مبعد عن الخير مطرود والعياذ بالله. وايضا ورد جاء في القرآن ايضا احنا قلنا ان زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى وايه ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وجاء ايضا اهو الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. فهو رجيم بمعنى مرجوم. بعض اهل العلم قالوا وهو رجيم بمعنى راجم ايضا، يعني قلما تأتي الكلمة التي على وزن فعيل وتحمل المعنيين. فرحيم مثلا على وزن فعيل بمعنى راحم، لا يمكن ان تأتي بمعنى مرحوم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا رجيم بمعنى اهو مرجوم، والادلة كثيرة وهو المعنى الراجح. بعض اهل العلم يقول تأتي بمعنى راجم لانه يرجم الانسان بالوساوس، يعني هو ايضا يرجم الانسان بالوساوس، المعنى الاول اصح طبعا وعليه معظم اهل العلم وهو اشهر. بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة كتاب الله عز وجل، واتفق العلماء على انها بعض آية من سورة النمل، ده بالاتفاق في المصحف، لكنهم اختلفوا هل هي آية مستقلة أول كل سورة، أول كل سورة آية مستقلة، أو هي من كل سورة كتبت في أولها، هناك من قال ذلك، أو أنها بعض آية من كل سورة، هناك من قال ذلك، أو أنها آية في سورة الفاتحة دون غيرها، وإنما كتبت بين السور كفاصلة، آية تبين أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف انتهاء السورة إذا نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهل هي آية كفاصلة كفواصل بين السور، ولكنها آية مستقلة في سورة الفاتحة؟ كل هذه الأقوال اختلف فيها العلماء، وكل قول يرجحه بعض العلماء والصحابة والتابعون كما سوف نرى في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي آية كفواصل بين إيه؟ بين السور. وأيضا في صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. الحديث ده فيه ضعف كما قال ابن كثير رحمه الله. وأيضا روى الدارقطني وغيره عن ابن عباس نفس الرواية اللي فيها ضعف. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس. وابن عمر شايف القول بأنها آية من كل سورة عليه مين؟ ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري. وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي، ده مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، كل هؤلاء يقولون إنها آية من كل سورة. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. وورد عنه أنه قال بعض آية من أول كل سورة، ولكن هذان القولان كما يقول ابن كثير غريبان عن الشافعي رحمه الله. يبدا فيما يتعلق بكونها من الفاتحة أو لا، البعض عدها آية من الفاتحة كما قلنا بالأسبوع الماضي، ولذلك هو ده الأشهر إن شاء الله. هتجد آية وبعدها في الرسم المصاحف مصاحف منطقتنا كده احنا والسعودية والبلاد دي تجد بسم الله الرحمن الرحيم واحد، وبعد الحمد لله رب العالمين الآية رقم اثنين. لكن احنا هنجد دلوقتي بقى الجهر بها والإصرار بها الخلاف المعهود، وينتهي بإذن الله أن لا أحد من أصحاب رأي معين يخطئ صلاة الآخر أو يخطئ تلاوة الآخر. هو خلاف في النهاية بسيط، الجميع مجمعون على صحة قول كل فريق وأنه يساغ له أن يتبنى هذا الرأي ولله الحمد. أما الجهر بها ففرع على هذا الكلام، فرع على هي آية ولا لا. هتجد الذي يعدها آية يختلف أصحاب هذا الرأي هل يجهرون بها أم يسرون، وهل جهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أسر. والبعض يروي أنه جهر والبعض يروي أنه أسر، ولعله فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أحاديث صحيحة تقول بأنه جهر بها، لعله فعل ذلك لبيان الجواز ثم استدام على الإصرار الذي هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم، في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. فالجهر بها فرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة لا يجهر بها، من رأى أنها ليست من الفاتحة لا يجهر بها، لأنه كيف تجهر بآية أنت تعدها ليست من أبعاض هذه الآية. أما الذي قال إنها آية إزاي يفرق بين أبعاض سورة الفاتحة؟ يقول الحمد لله العربين ويجهر ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفريق آخر وهو عليه يعني لعله هو الرأي الراجح أنه أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم في سرك ثم تقول بعد الاستعاذة ثم تقول الحمد لله رب العالمين جهرا. والحمد لله لا فريق يخطئ الفريق الآخر، الذي يجهر بالفاتحة لا تنكر عليه، بالبسملة لا تنكر عليه، والذي يسر بالبسملة لا تنكر عليه، لأن الفريقان لا أحد منهما ينكر رأي الآخر، وكلاهما يصحح صلاة الرأي الآخر وقراءته. ذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ومع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هكذا رأي الشافعي أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين خلفا وسلفا. من الصحابة أبو هريرة يجهر بها من الفاتحة ويقرأ الفاتحة والسورة، وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وعن سعيد بن جبير وعكرمة وغيره، والزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد المسيب، جمع غفير من أهل العلم حجتهم أنها بعض الفاتحة. فازاي انت قلت انها الفاتحة كما علمنا سبع ايات، وكما علمنا ان الراجح ان البسملة منها، طب كيف تسر بالبسملة وتجهر بالست ايات الاخر؟ يعني الحجة قوية بلا شك، انك تجهر ببعضها وتسر بعضها، لا يعني ما يعني يخطئون ذلك، يقولون ان مش تخطئ بمعنى انكار، لا يقولون ان الفاتحة لا يجوز الفصل بين ابعاضها في كيفية القراءة، فتاخذ آية وتسر بها وتاخذ الست آيات وتجهر بها، يقولون لا، تقول على طول بسم الله الرحمن الرحيم وتجهر بها. وقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة، وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الدارقطني. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا. وهذا الحديث قال صحيح، الترمذي قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، وهكذا كانت قراءته مدة. يعني أنس بن مالك يقول كانت قراءته مدة وقرأ إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته زي رواية أنس بن مالك، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقال الدارقطني إسناد صحيح. وروي عن الشافعي وغيره عن أنس بن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة، فأنكر عليه من حضره من المهاجرين، أنكر عليه ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. يبقى الأول هو إيه؟ أنكر، يعني لما صلى ترك البسملة، معناها انه هو قرأها ما تركش خالص، لكنه لا يحيي، ليس نصا في ترك البسملة، وانما يعني قال قد يكون قرأها في سر، فلما انكروا عليه في الصلاة التي بعدها جهر بالبسملة. يقول ابن كثير: في هذه الاحاديث والاثار كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداه، فأما المعارضات والروايات، الرواية دي غريبة ودي مش غريبة، تطريق كل رواية دي جاية منين، التعليل والتضعيف والكلام ده، يقول مكانه ليس هنا، إنما يريد أن ينتصر للرأي القادم بقى فيقول: وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس ابن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، لعلهم لم يذكروا القراءة، لم يذكروا البسملة، إنما ذكروها إيه؟ قراءة إيه؟ لان انت هتشوف فضل البسملة وفضل قراءتها، لا يمكن ابدا للخلفاء الاربعة ان ينكرون فضلها ولا يقرؤونها، مش في الصلاة بس، هتشوف بسم الله الرحمن الرحيم احنا لابد ان نأخذ بها وننطقها ونقرأها في ايه بالضبط من حياتنا. وفي الصحيحين عن انس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، أي يسرون الفاتحة، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، فكل هذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة. يقول ابن كثير وكلها قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أصر بها، ولله الحمد والمنة. أما عن فضل البسملة فعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيره، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى أي ابن مردوي أيضا بإسناده عن جابر بن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح وهاج البحر، وأصغت إليها البهائم بآذانها، ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. أنا بصراحة أعيان البحث لم أقف على الحكم على هذا الحديث، فاللي عنده تخريجه يقول لنا، واللي ما عندهش تخريجه يعطوني فرصة حتى نشوف هذا الحديث، يعني هو صحيح هو ضعيف هو كذا أو شيء بيؤيده حتى يعني نستند إليه. وعن وكيع عن الأعمش عن ابن مسعود قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية، زبانية إيه دول؟ جهنم. من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19، قال الله في كتابه عليها إيه 19، فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. أنت لو أنت جيت عديت بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي كم حرف؟ 19. كأن قراءتك لبسم الله الرحمن الرحيم كل حرف من هذه البسملة جنة، أي وقاية من واحد من الزبانية 19. هذا الحديث ذكره ابن عطية والقرطبي، ونصره ابن عطية بحديث لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها عندما قال الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه 34 حرف. لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها لما قال الرجل ربنا ولك الحمد. احنا علينا بنقول دلوقتي في صلاتنا هذا الدعاء الجميل الجليل، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا. فنصر الحديث بتاع أن بسم الله الرحمن الرحيم حروفها بتصد الزبانية، فقال لك دي مثلها بالضبط في التخريج وفي المعنى. وقال الإمام أحمد عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر في الرواية التي بعدها من هو، قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هذه فوائد عظيمة للبسملة. وهكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وروى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوي في تفسيره عن أسامة بن عمير عن أبيه، لا هو أبي المليح بن أسامة عن أبيه، أي الرديف كان أسامة بن عمير، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله، ده مش الاستعاذة بس اللي بتكيد الشياطين، ده البسملة، قل بسم الله فإنه يتصاغر أو يصغر حتى يكون كالذبابة، فهذا من تأثير بركة بسم الله. ولهذا تستحب في أول كل عمل، في أول كل عمل سواء العمل ده كان قولا أو كان خطبة أو كان فعلا تشتغل فيه وكده وبتبدأه تقول بسم الله. فتستحب في أول الخطبة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم ناقص. يعني الإمام حين يقوم قبل أن يحمد يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في نفسه ثم يقول الحمد لله. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك حقيقي. وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن عن أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. لا وضوء، لعله اللي حيقولوا ان البسملة مستحبة يبقى لا وضوء ايه كاملا. واحنا كنا خدنا في الاستعاذة برضو يعني انه في بعض العلماء يروا ان هذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يذكر اسم الله عليه يوجبها، يوجب البسملة، يقول انها واجب رغم ان جمهور العلماء يقول انها ايه مستحبة. زي الاستعاذة مثلا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ احنا قلنا الامر يحمل على ايه الاسبوع الماضي على الوجوب، الا اذا دلت ادلة او قرائن تحمل هذا الوجوب وتصرفه الى ايه الاستحباب. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاستعاذة، واظب، ما لم يعرف عنه انه لم يقرأ القرآن دون ان يستعذ. ادي واحدة. الامر الثاني، انت بترد الشيطان، ورد الشيطان واجب ولا مش واجب؟ وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب. فدي كلها اشياء بتدل على من حتى ولو كان رأي واحد فانت تحتاط وتأخذ بتعتبر في نفسك انك لازم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وجوبا للاحتياط. وقالوا ان الاحتياط هو مسلك من مسالك الايه الوجوب. احنا قلنا كده الاحتياط للشيء مسلك من مسالك الوجوب، يجعلك تميل الى انه توجبه على نفسك، لان الفعل المستحب او الكلام المستحب بتاخذ عليه اجر ولا لا؟ مش كده؟ طب حين توجبه على نفسك هل مرة واحدة تستغني عن هذا الاجر؟ انما اذا انت اخذت منه مستحب، وطبعا في الفقه هتقول الجمهور العلماء يقولون انه مستحب. ليه رأي اللي قاله مستحب؟ لم يعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او احدا من الصحابة او غيره قال ان الذي يترك الاستعاذة عند القراءة آثم. وعشان تقول بالوجوب يبقى لازم تؤثم من ترك الفعل هذا، تؤثمه انه ارتكب معصية ولم يعرف ذلك. فمن ناحية الشرعية الفقهية قد يكون الاستحباب هو الرأي الشرعي، والاستحباب بتاخد عليه انت ايه اجر. فانك لما توجبه على نفسك من باب الاحتياط فانت لا يمكن ابدا ان تتخلى عن هذا الاجر طوال حياتك ما دمت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا برضو اذا قال صلى الله عليه وسلم اذا اتيت اهلك فسم الله فانه ان وجد لك ولد كتب لك بعدد انفاسه وانفاس ذريته حسنات. هذا الحديث لا اصل له ولم يرد في اي كتاب، وده كلام ابن كثير رحمه الله. وكذلك تستحب، ولما جاء في صحيح مسلم ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن ابي سلمة قل بسم الله، ده امره، قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عشان كده ابن كثير يقول ومن العلماء من اوجبها والحال هذه. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل بيمينك امر، وكل مما يليك وقل بسم الله، مش كده؟ يبقى بيحملوها على الوجوب. كذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ورواه مسلم. كل ده في فضل بسم الله. بسم الله، بسم الله، الله علم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم وهو الراجح والله أعلم. ابن كثير لم يرجح، لكن سمعتها من شيوخي أو من بعضهم إنه الاسم الأعظم. ليه؟ لأنه يوصف بجميع الصفات اللي جاية بعد كده، أو بمعنى آخر كل أسماء الله وردت صفات لهذا الاسم. قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل أجرى جميع الأسماء صفات لهذا الاسم العظيم. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى لهذا الاسم العظيم. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يليه في الاختصاص والأهمية والمنزلة الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يليه في الاختصاص الرحمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني بعض الناس يعني شفناها بأعيننا، أحصاها مفكر أنه يعدها بس، فتلاقي مثلا شفت واحد مثلا بيقطع تذكرة في الباص زمان احنا طلبه، يقول له تذكرتين عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز، هات يا بنت مش عارف ايه جبار عزيز عزيز عزيز عزيز، ويعد والصفحة شغالة وذهنه راح فين؟ راح لمش عمال يشتغل وعمال يقول وعمال يرتب حياته، وهو عمال ايه وعمال ويظن انه من احصاها بهذا الشكل دخل الجنة. العلماء يقولون من احصاها عدها وأطاق القيام بها وتدبر معانيها، هذا معنى أحصاها دخل الجنة. وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، واختلفوا في بعض الأسماء. ولذلك يقول الفخر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم: 1000 في الكتاب والسنة الصحيح، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ. بسم الله، وهو اسم لم يسمى به غيره، عشان كده الراجح أنه اسم الله الأعظم لم يعرف. الرحمن تسمى به رحمن اليمام الكذاب، ولذلك ألبس ثياب الكذب إلى قيام الساعة، لأنه تسمى برحمن اليمام، رغم أنه من الأسماء العظيمة جدا التي لا يجوز التسمي بها، لكن يجوز أن تسمى الرحيم. واحد يقول رحيم، واحد يقول ده فلان اسمه عزيز، ده فلان، يجوز هذا. لكن الاسم الذي لم يتسمى به أحد، بل وأزيد من عندي أنا، لا يجرؤ كافر أو مسلم أن يتسمى بهذا الاسم. سبحان الذي يصرف القلوب كيف يشاء، لا يجرؤ، ما علمنا أحدا أبدا ولا قرأنا تسمى بهذا الاسم غيره عز وجل. ولذلك العلماء يقولون لا يعرف له اشتقاق في لغة العرب. اشتقاق يعني ايه؟ من فعل يفعل. يعني لما تقول الرحيم رحم يرحم، لما تقول العزيز أعز يعز، لما تقول السميع سمع يسمع، البصير أبصر. لكن تعالى بقى في الله لا تجد له اشتقاق. كذلك الألف واللام في الله لازمة، لو حذفتها هتقول ايه؟ لكن البصير بصير، الرحمن رحمن، العزيز عزيز، يا وتحط عليها يعني حرف النداء تقول يا عزيز يا رحمن يا سميع يا بصير، تيجي عند الله يا الله، لازم حتى لو أدخلت حرف النداء على هذا الاسم الجليل يقرأ كاملا يا الله. فالأسانيد كلها أو بمعنى صح المعاني كلها ترجح أنه اسم الله الأعظم تبارك وتعالى. الذي إذا من دعا به يعني إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. فهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولا يعرف في لغة العرب له اشتقاق. والبعض قال إنه اسم جامد لا اشتقاق له. ونقل القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم أنه اسم جامد، وروي عن الخليل وسبويه أنه اسم جامد لا اشتقاق له، وأن الألف واللام فيه لازمة. ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ تقولش يعني، لأن الرحمن الاسم الثاني بعده في الأهمية والاختصاص، لكن ما تقولش يا الرحمن يا رحمن يا رحمن. وسيرد ما يدل على أن الرحمن عكس ما يقول البعض أنه له اشتقاق. فلولا أنه من أصل الكلمة الألف واللام لما جاء إدخال حرف النداء على الألف واللام كما قل. وقيل إنه مشتق، واستدلوا بأشياء يعني أنا حنعديها لأنها عايزة تخصص شوي. نعم. وقيل الحمد لله، قلنا الرحمن الرحيم. ابن كثير يقول في الأول اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ولكن رحمن أشد مبالغة من رحيم. وابن جرير في كلامه ما يفهم منه الاتفاق على هذا، اتفاق العلماء على أن الرحمن كلاهما يفيد الرحمة، ولكن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك. وفي الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. ولذلك ربنا يقول عن الرحمن الرحمن على العرش استوى. واستواءه على العرش بلفظ الرحمن يدل أن الرحمة تعم الكون كله. استواءه على العرش بلفظ الرحمن، ثم استوى على العرش الرحمن. لكن قال في الرحيم وكان إيه بالمؤمنين رحيما، يبقى الرحيم يخص المؤمنين بهذا الاسم. الرحيم يرحم المؤمنين في الآخرة. وأما باسمه الرحمن واستوائه على العرش، الكل الكل يريد رحمة خالقه عز وجل، الكافر والمسلم والنبات والحيوان. الرحمن على العرش استوى يرحم جميع خلقه. والبعض قال إنه غير مشتق، غير مشتق لولا أن هناك حديثا خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، أو مشتق أو تصريحا يعني، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. قال ابن كثير وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال وإنكار العرب لاسمه الرحمن جهل مطبق، وإن كان الأولى أن نقول إنه كفر يعني عناد واستكبار، لأنه ثبت أنهم يعرفون هذا الاسم الرحمن في أشعارهم. وقال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم. وقال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكي عن الخطابي وغيره أن العلماء استشكلوا يعني كلام ابن عباس هذا كلمة أرق. وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. سبحان الله، الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني أتظنون رحمة أكثر من هذا؟ الله يغضب على الذي لم يسأله. عجرفة وعجرامة ملهاش لازمة. الله يريدك أن تسأل، يريدك أن ترجوه، يريدك أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير: سمعت العزرمي يقول الرحمن الرحيم، قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين رحيما، واستدل بموضوع الاستواء على العرش أنه ذكر في القرآن باسمه الرحمن ليدل على عموم رحمته لجميع خلقه في هذا المقام العظيم، مقام الاستواء على العرش. وقيل إن اسمه تعالى الرحمن أيضا خاص به لم يسمى به غيره، كما قال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال أيضا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال: ولما تجهرم مسيلمة الكذاب اغتر وأراد أن يعني يكذب على نفسه وعلى خالقه، لما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، نعوذ بالله من ذلك، لا أحد يقول مسيلمة أبدا، إنما لابد أن يقرنها بهذا اللفظ بهذا الوصف، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. إذن يكون تقدير اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره، وأول صفة لاسم الله الذي لم يسمى به غيره كانت الرحمن، ومنع الله من التسمية بهذا اللفظ بهذا الاسم الرحمن لغيره، كما قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وواقعة مسيلمة الكذاب لم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. أما الرحيم فقد وصف الله بهذه الصفة غيره من البشر: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. هذا بالنسبة للسميع البصير. وأيضا قال بقى بالنسبة للرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. يعني الرؤوف من أسماء الله عز وجل، وسمى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وصف به نبيه، والرحيم، وأيضا تقول السميع وتقول البصير كما قلنا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالحاصل أن من أسمائه ما يسمي الله به غيره ويسمي هو به نفسه، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن. إنما لما ورد أن مسيلمة فعل ذلك باسم الرحمن، لما نزلت الفاتحة قالوا إن الله قال إيه؟ الرحمن الرحيم، فلم يتسمى أحد بالاسمين معا الرحمن الرحيم. وإن كان هذا يعني كذاب اليمامة هذا إلى قيام الساعة، لكن الحاصل أنه لم يتسمى أحد أو يوصف أحد بأنه رحمن رحيم أبدا في الدنيا، ولا يسمى أحد باسم الله الخالق، ولا يسمى أحد باسم الله الرزاق. ولهذا بدأ الله عز وجل باسم الله ثم ثنى بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن عادة العرب أن التسمية إنما تكون يعني أولا بأشرف الأسماء ثم الأخص فالأخص. فالله بدأ بأشرف الأسماء الله، ثم قال الرحمن ثم الرحيم. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى تم الرد عليهم من الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقلنا أن الظاهر أن هذا ليس جهلا ولا كفر جهل وتكذيب، إنما هو كفر إعراض وإنكار واستكبار والعياذ بالله. لقد وجد في أشعارهم ما يدل على أنهم يعرفون اسم الله الرحمن، ولكن الإنكار إنما هو من باب معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستكبار على الله وعلى رسوله. وقال ابن عباس الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب، والرحمن الرحيم معا الرفيق الرقيق لمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه. الرحمن الرحيم ثاني الرفيق الرقيق لمن أحب أن يرحمه ويطلب الرحمة منه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. القراء السبعة ضموا الدال، الحمد لله رب العالمين، ولكن هناك قراءة واحدة بنصب الحمد، الحمد، فقال فكأنها مسبوقة بإفعل، افعلوا الحمد لله، افعلوا الحمد لله، وهي قراءة طبعا ليست مشهورة، إنما المشهور الحمد لله، الحمد مبتدأ. قال أبو جعفر بن جرير معناها الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم لعبته. بتحمله الحمد لله، تحمله على صفاته المتعدية وصفاته اللازمة. أنت بتحمد ربك بعكس الشكر، حين تشكر أحدا إنما تشكره على صفة تعدت إليك، يعني أنت تشكره على كرمه، يعني واحد فارس وكريم بكرمه هذا، يعني أعطاك نعمة، أزداك نعمة، أعطاك مالا طعاما، فبتشكره على نعمة تعدت، لكن لا تحمده على فروسيته، لا تحمده، لا تشكره على فروسيته، لا تقول له جزاك الله خيرا على فروسيتك، هذه لم تتعد إليك. إنما الحمد، الحمد وصف، وصف أعم، فأنت تحمد الله على أنه خالق، على أنه رازق، على أنه الله المعبود بحق وحده، على أنه خلق لك من الآلات ما يجعلك تعبده وحده لا شريك له، ومن الجوارح ما يجعلك تتنعم بعبادته سبحانه وتعالى. فالحمد أعم، الحمد أعم على صفتين معا، اللازمة الحمد لله الذي استوى على العرش، والمتعدية الذي أنعم علي بكذا وكذا. لكن الشكر لا يكون إلا على الصفات أو التي تعدت إليك من الشخص فتقول أشكره على كذا وكذا، ولكنك لا تشكر شخصا على صفة لم تتعد لك، مثل إيه؟ فروسيته وغير ذلك، طوله طويل سليم وصحيح إلى آخر ذلك الذي لم يتعد إليك، فتشكره على صفة يعني أنت قد استفدت منه. وقال ابن جرير الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله. وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديك، هذه الصفة التي تعدت إليك تشكر الله عليها، ولكن الصفات التي لم تتعد إليك تحمد الله عليها، تحمد الله عليه. ثم شرع في رد ذلك بمحاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد قيل إن المشتهر عند العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون الشكر بالقلب وباللسان وبالأركان، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر باللسان وبالقلب وبالأيدي وبالجوارح، اليد واللسان والأيدي، أما الحمد فلا يقول لا يكون إلا بالقول، لازم تقول الحمد لله. لو أنا قلت لك قول الحمد لله تقول أنا قلتها بقلبي، لا، إنما لابد أن تنطق بها بلسانك، وده الخصوص والعموم الذي بين الحمد والشكر. الحمد من ناحية الخصوص، وده القول الراجح في الحمد والشكر أن بينهما عموم وخصوص. إيه العموم والخصوص؟ الحمد لله خاص بما يتم الحمد به وهو اللسان بس، والشكر لله يتم باللسان وبالقلب وبالأيدي. الشكر يكون للعبد، يعني شكر العبد للشخص، لشخص يكون باللسان وباليد وبالأيدي. طيب أيضا الحمد لله عموم من ناحية إيه؟ أنك تحمده على صفاته اللازمة والمتعدية، أما الشكر فلا يكون، تشكر الشخص لا يكون إلا على صفاته المتعدية فقط. فبين الاسمين، بين الصفتين، بين الاسمين عموم وخصوص، عموم وخصوص. هذا عام من ناحية وخاص من ناحية أخرى، وهذا عام من ناحية وخاص من ناحية أخرى. أما عن أقوال السلف في الحمد فقد روى الترمذي وغيره أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر الحمد لله دعاء، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله ثناء، ثناء بهذه الصفة العظيمة، وتكون يعني بتتقدم دعائك وتوسلك لله عز وجل كما جاء في الفاتحة. يعني أنت في الفاتحة أصلا بتدعو، لكن قدمت للدعاء أنت عايز اهدنا الصراط المستقيم، لكنك توسلت إليه بالحمد لله رب العالمين، ده بأسمائه وصفاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك قلت إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وروى ابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، إلا إذا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. أعطي يعني ألهم الحمد، يعني ما لو سألت الله الدنيا والآخرة، لو سألت الله مال الدنيا كله مثلا وألهمت الحمد، فالحمد أعظم من كل الدنيا بما فيها. سبحان الله، سبحان الله. قال القرطبي في تفسيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. سبحانك رب. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد أكثر نعمة عليه من مال الدنيا وما فيها. فالذي يقول الحمد لله يا رب اعطيني كذا وكذا، لابد أن يعلم أن من أعظم النعم عليه أنه ألهم الحمد. حتى لو سألت ربك الدنيا وما فيها فأعطاك الدنيا وما فيها، إعطاؤه لك الحمد، إنعامه عليك بالحمد، إلهامه لك أن تحمده أعظم نعمة من كل ما أعطيت من الدنيا وما فيها من مال وما فيها من خيرات وكذا وكذا. انظروا لهذه النعم التي غفل عنها الكثير من الناس. وليس بعجيب أبدا أنك تقرأ الفاتحة 17 مرة على الأقل في اليوم، على الأقل في الفروض بس، فما بالك بقى بالسنن. يعني هذه الفاتحة كما قالوا قلنا قبل كده هي سر القرآن، سر القرآن، وأعظم ما أنزل من عند الله عز وجل على البشر الفاتحة. والحمد لله أنها أنزلت في كتابنا، الحمد لله أنها في القرآن، الحمد لله أننا مسلمون، الحمد لله أننا مسلمون. وعن ابن عمر احنا قلنا لأن ثواب الحمد، قال القرطبي أي لكان إلهامه الحمد أكثر نعمة عليه من نعيم الدنيا. قال لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لو أعطيت كل المال وكل البنين فهي زينة الحياة الدنيا، إنما ما عند الله خير وأبقى، ومن أعظمه الحمد. وأيضا في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، فعضلت بالملكين، يعني صعبت على صارت معضلة، صعبت على الملكين كيف يكتبانها. هذه المقولة، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قال فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى الله فقال يا ربنا إن عبدا قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي، قال يا رب إنه قال لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. نعم الحمد ونعم الجزاء ونعم التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا الله. طبعا ده مردود عليه على طول كلكم، البعض منكم بيعمل برأسه كده وده كلام صح. قالوا لأن الحمد لله رب العالمين تشتمل على التوحيد مع الحمد، بينما قال الآخرون وهو الراجح وهم الأكثرية لا إله إلا الله أفضل، لأنها تفصل بين الإيمان والكفر وعليها يقاتل الناس حتى يقولوها، حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأيضا أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. شوف لا تنسى أن الحمد لله من الدعاء، لا تنسى أن الحمد لله لابد أن تأتي في مقدمة كل دعاء، لا تنسى أن تتوسل إلى الله عز وجل وتحمده وتتوسل إليه وتدعوه بأسمائه وصفاته قبل أن تسأل مسألتك. ولذلك كانت الفاتحة في تسلسلها الجميل أعظم موطن يتم فيه سؤال المسؤول. لأن ورد في القرآن أن يعني بعض الأنبياء لما سأل مسألته قال موسى رب لما أنزلت إلي من خير فقير، ألحقت على طول. وذنون لما كان في هذه الأزمة قال لا، وصف الله بس وذكره بس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولكن في الفاتحة إيه اللي أنت بتعمله؟ أنت تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتذكره بأعظم صفاته وتثني عليه، ثم تسأل الخير لك ولإخوانك المؤمنين. ولو كنت في الصلاة الجهرية فإن الإمام تفضل حاضر، فإن الإمام هو الذي يسأل لنا جميعا ذلك، ثم بعد ذلك تطلب مسألتك. يعني شوفوا بقى التوسل والدعاء وبأعظم صفات الله عز وجل وتعلن حاجتك إليه في الآخر خالص، ومش ليك لوحدك تقول اهدنا الصراط المستقيم، ما تقولش اهدني، أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني أنت تدعو لك وتدعو لإخوانك، والإمام يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه. فهي من أعظم ما يكون، كما قلنا إن الفاتحة هي سر القرآن كما قال العلماء. فضل شيء. الحمد لله أنا كنت حاسس بضعف الحديث اللي أنا ما أنا النسخة معايا بتاعت ابن كثير بتاعت زمان مش مخرجة، فأنا بنخرج الحديث بتاعت كل محاضرة على حدة، فأنا كنت شاكك إن الحديث ضعيف، الأخ جاب تخريجه في نسخة تانية مخرجة، وإن شاء الله أنا هنستبدل بيها، نوفر نفس المجهود يعني، وحنجيب نسخة من هذا التفسير المخرج. يعني الحديث ضعيف اللي هو بتاعت لما نزلت البسملة هرب الغيم إلى المشرق وأصغت البهائم بآذانها وأقسم الله بعزته كذا وكذا، هذا الحديث ضعيف، لأنه ده كان يعني شعور الواحد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والألف واللام في الحمد، الحمد يعني الفاتحة ما قالتش مثلا ايه حمدا لله رب العالمين او نحمد الله رب العالمين، الحمد الألف واللام للاستغراق، اي الحمد كل الحمد لله رب العالمين. والمستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى والموصوف بكل المحامد وكل الصفات العليا سبحانه وتعالى. جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. والرب، الرب تأتي بمعنى الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت المدبر لشؤون الكون، كل هذا من صفة الربوبية، من عطاء الربوبية. ولذلك لا يكفي أن تكون مؤمنا بهذا دون أن تؤمن بأنه الله المعبود بحق واحد. يعني حين تسأل الكافر عن الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم، الخلق من معاني الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون ايه؟ الله. ومع ذلك لا ينفعهم، لأن ده عطاء عام. فالربوبية الرب معناه هنا الحمد لله رب العالمين، المالك الخالق الرازق المتصرف في شؤون الكون، المعطي المانع المحيي المميت. وقد قيل إن الرب هو اسم الله الأعظم، وقد قيل إن الرب هو اسم الله الأعظم، وقلنا لكم إن الراجح أنه لفظ الجلالة الله. ولا يستعمل الرب لغير الله إلا إذا أضفت الرب للرب إضافة أخرى، فتقول رب الدار أي مالكها، رب المصنع، رب هذه الدابة، من رب هذه الدابة، من صاحبها. إنما الرب لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إنه الاسم الأعظم، وفي ذلك يعني إيه، وده مقول ابن كثير لم يعلق على هذه المقولة بس ولم يرجح اسم الله الأعظم إيه، لكن الصواب والصحيح والأرجح إن شاء الله أنه الله. والعالمين جمع عالم، والعالم كل موجود سوى الله، وهو جمع لا واحد له. العالم جمع، ما تقدرش انت بقى تقول مفرده ايه، جمع لا واحد له. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي الأرض في البر وفي البحر، وكل قرن من هذه العوالم وكل جيل يسمى عالم، وكل جيل يسمى عالم. وعن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم وما لا نعلم، ملكه له. هذه معنى رب العالمين. قال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال أبو العالية في قوله رب العالمين: قال الإنس عالم والجن عالم. وحكى القرطبي أو وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. القرطبي صحح هذا القول: الحمد لله رب العالمين يعني رب كل ما خلق في الدنيا والآخرة، كقوله قال ابن كثير يقول: وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين، ليرجح هذا القول. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الرحمن الرحيم تقدم عليه الكلام في البسملة ولا داعي للإعادة. وقد قال المقولة الجميلة قبل أن نصلي، يعني قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب. لما تقول الحمد لله رب العالمين فتشعر بالرهبة، هو ربك ومالكك ومدبر شؤونك، تشعر بالهيمنة عليك فتخاف. ثم أتى بعدها فقال الرحمن الرحيم من باب قرن الرغبة بالرهبة. وهو ده حياتك في الدنيا لابد أن تكون بين الرغبة والرهبة كما يقول العلماء، ولكنك في حال صحتك تعظم جانب الرهبة عن جانب الرغبة، عن جانب الرغبة. أما في خريف عمرك وفي حال ما قبل الموت تعظم جانب الرغبة عن الرهبة حتى لا تقنط من رحمة الله عز وجل. ولذلك يعني يوصي العلماء أن الإنسان إذا حضرته الوفاة لازم كده أهله كده وأولاده يكونوا عارفين يأتون له بإخوانه من أهل العلم الذين يذكرونه بالجنة وبأنك كنت تصلي معنا وإنك كنت تفعل كذا وكنت تصوم وكنت كريما معنا ولم نعرف عنك إلا كل خير، أنت واحد من أهل التوحيد، أنت واحد من كذا، إن الله عز وجل كريم جواد منان حنان. الكلام ده كله مش إنه يأتي من أهله من الجهلاء والعياذ بالله من يتحدثون في الميراث مثلا و يقنطوه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ده انت عملت وانت سويت وانت خليت. هذا بيحصل، هذا بيحصل. لازم من الرغبة والرهبة، الرهبة في حال صحتك حتى تعمل اكثر لله عز وجل، والرهبة في حال ما قبل الموت، والرغبة في حال ما قبل الموت حتى تقبل على الله. من احب لقاء الله احب ايه؟ احب الله لقاءه. قال تعالى الرحمن الرحيم، وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب، وده ورد في القرآن بالترهيب. قال عز وجل نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبعدها إيه؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال عز وجل إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم فيه ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم العبد ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. الله عز وجل رحيم رحمة حتى يعني يظن الكافر أنه سيرحم وأنه مستحق للرحمة، وعنده من العقاب ما يجعل المؤمن يخاف يخاف. وتقول له انت صليت، يقول لك وانا طب القبول فين؟ في اين القبول؟ دائما المؤمن في حال صحته، دائما المؤمن في حال صحته يصغر عمله بينه وبين نفسه كده، ويرى انه ما عملش ما ينبغي عليه ان يفعله في حال صحته. مالك يوم الدين، في قراءة صحيحة ملك يوم الدين، وفي قراءة شاذة يعني البعض يعني يحكى عن ابن حنيفة أنه قرأها، وهي شاذة ليست في القراءات المتواترة، أنه قرأها ملك يوم الدين، وهذه شاذة يعني لم يعلم أن أحدا قرأها إلا أبو حنيفة المحكي عنه ذلك والله أعلم. إنما القراءتان الصحيحتان مالك يوم الدين زي ما هي موجودة في المصحف، وملك يوم الدين، مالك من الملك، ويوم الدين بالتحديد لأنه يوم يدين الله عباده، يحاسبهم، يدينهم، يدين كل أحد، أنت فعلت كذا وكذا من الخير وفعلت كذا وكذا من الشر، يدينه، يدينه يوم القيامة، إن عمل خيرا فخير وإن عمل شرا فالجزاء من جنس العمل. هذا يوم الدين، ومالك يوم الدين بالذات كما سوف نرى، لأنه لا مالك غيره، لا مالك غيره، لا يدعي يوم القيامة أحد عند الله، لا يدعي شيئا، لا يدعي أنه يملك شيئا، لا يتكلم أحد إلا بإذنه عز وجل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فملكية يوم الدين ما أعظم الفاتحة، مهما قلنا عنها وتحدثنا عنها وتدبرناها لا نوفيها حقها. مالك يوم الدين، المالك من الملك، والملك لا يكون إلا لله، لا أحد يملك شيء. أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين كذا وكذا؟ ينادي ربنا عز وجل فين الظلمة؟ فين اللي كانوا يقولوا انهم ملوك؟ المالك من الملك، مالك يوم الدين، يوم ان قلنا يدين كل احد بعمله، يوم الجزاء يعني، يوم الحساب. فدي خصوصية يعني، حين يأتي يعني تجد تشعر بان هذا يعني هذا كلام الله فعلا، سبحان الله، لا اله غيره ولا رب سواه، مالك يوم الدين. فين اللي عنده ملك؟ ما فيش. فالمالك من الملك، وقراءة مالك يوم الدين من الملك، لان هناك ملوك لا تملك ولكنها تقول كن، تقول افعل فيفعل، اسمع يسمع، اطع يطاع. فملك، ولذلك القراءة مالك ابلغ، لان هذا يوم لا مالك فيه الا الله سبحانه وتعالى. واما ملك فالله عز وجل اطلق لفظ ملك، وصف بعضا من عباده بانه ملك، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبة، جعل فيكم انبياء وجعلكم ايه ملوكا، وجعلكم ملوكا. فالملك موجود، الله عز وجل يصف بعض عباده في القران بانه ملك. انما المالك يوم القيامة منفرد وحده. أين المتكبرون؟ أين الجبابرة؟ يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالقراءتان صحيحتان، وإنما مالك يوم الدين ما أعظم مناسبتها للموقف ليوم القيامة، مالك يوم الدين، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. ولفظ الملوك اللي ورد في القرآن ملك مجازي، ملك مجازي، لأن الملك الموجود في الدنيا وما يملك هو ملك من؟ لله. الأرض وما فيها والسماوات وما فيها وما بينها كل ذلك ملك لمن؟ لله. وإنما أنت حين تملك بعض المال إنما ملكية مجازية، سرعان ما تنصرف إلى الوقوف بين يدي الله وتتركه، ده شيء مؤقت مجازي. بص كده أنت، الناس اللي عندنا في مصر هنا الفلاحين، شوف أنت لو واحد مثلا زي كده عنده حاجة وستين سنة ويروح حقل من الحقول اللي كان أبويا فيه وأعمامي مثلا، ونشوف الأرض اللي هي بتاعتنا دي بقت بتاعت مين، تجد اللي بيشتغل المكان اللي كان فيه ابوك والمكان اللي كان فيه عمك ماش بتاعه. يعني انت حتى في الدنيا وانت عايش اهو بترى تقلب الملكيه وتغيرها سبحان الله، انما كل هذا الكون ملك لواحد لم يتغير. فياتي يوم القيامه وينادي عليه، فين انتم؟ اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ انظر بقى للجبار، لكل جبار وكل متكبر، نعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله من الظلم، ما أبشع أخنع الحديث، أخنع رجل تسمى، حد لو حد فاكر ذكرني، بملك الملوك، ها؟ أخنع رجل يوم القيامة رجل تسمى بملك الملوك، لا مالك إلا إيه؟ إلا الله. أخنع رجل تسمى بملك الملوك، ده اللي يسمي نفسه بملك الملوك في الدنيا اللي هو بقى اللي يظن الشاهنشاه حاجة زي كده، الشاهنشاه دي يعني ملك الملوك. أخنع رجل، أخنع والعياذ نعوذ بالله، أخنع يعني أكثر الناس يوم القيامة ذلة ومهانة، رجل تسمى في الدنيا بملك الملوك، لا مالك إلا الله. لكن الملك بس ملكية، وانت عارف انها ملكية مجازية. زوروا للخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز، كانت الدنيا كلها وكان خليفة وكان عنده مال قبل أن يكون خليفة، ثم لما بقى خليفة انظروا كان عايش ازاي، وقرأوا سيرته لتعرف الفرق بين التواضع وبين الظلم، بين الإنسان اللي عارف ربنا والإنسان الذي لا يعلمه، بين اللي خايف أن يقف بين يدي الله وبين اللي مش خايف، بين اللي يقرأ هذا الكلام ثم بعد ذلك يعني يصرف وقته وهمه وجهده كله في أن يملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.